قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعت أو لعقرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخرج من ماله يعني يتصدق بماله كله هل يجوز هذا أم لا؟ ذكر هذا الحديث وظاهره يدل على عدم الجواز وسيذكر بعده حديثا آخر يدل على جواز ذلك. سيذكر بعد هذا حديثا آخر يدل على جواز ذلك. ولهذا قال العلماء إن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، فإن كان الإنسان عنده من الصبر والتوكل على الله بحيث يمنعه ذلك عن مسألة الناس والاستطلاع إلى ما في أيديهم فإن هذا جائز، وإن كان إذا خرج من ماله وتصدق به كله يدعوه ذلك إلى عدم الصبر وإلى مسألة الناس وإلى فعل ما لا يجوز فإن هذا يحرم عليه، يجب عليه أن يمسك ماله ويستغني به. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذا لفظ عام يدل على أن الأولى بالإنسان أن يبدأ بنفسه ومن يعول، وإذا استغنى بذلك فإنه يتصدق من الغنى الذي يستغني به عما يقوم به على نفسه وعلى أولاده ومن تلزمه نفقته. وفي هذه القصة أن هذا الرجل أتى بالذهب الذي ملك فكرر الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يعرض عنه، وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر يدل على أنه لم يرضى بفعله ذلك ولم يعجبه فأعرض عنه ليكف عن ذلك، ولكنه لم يتنبه لهذا فكرر وجعل يأتيه من جميع جوانبه مبالغة بالطلب، فلما لم يجدي به الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صرح له بالقول فأخذ ذهبه وحذفه به ثم حذفه حذفا قوي بحيث لو أصابه لعقره أو لأوجعه، مما يدل على أنه غضب في ذلك. ثم قال القول الذي يدل على عدم الرضا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، فهذا بالنظر إلى حال هذا الرجل وأمثاله، فإنه إذا بذل ماله كله يذهب يطلب من الغير ويتعرض يعرض نفسه للمسألة، ربما يكون هذا. وهذا سبق لنا أن هذا لا يجوز، وأن المسألة في الأصل محرمة، مسألة الناس، وإنما تكون في أمور ضرورية. وقد جاء الإذن في المسألة في ثلاث حالات فقط، فيما إذا أصاب الإنسان ماله جائحة تجتاحه، مثل حريق أو عدو يأخذه أو غرق أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا يجوز له أن يسأل حتى يجد السداد الذي يسده، سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم يقف. الحالة الثانية أن يتحمل الإنسان ديونا ليدفعها إلى من حصل له خصام وخلاف مع الآخرين، ليصلح بذلك بينه، فإن مثل هذا يدفع له من الزكاة، ويجوز له أن يسأل حتى يجد ما يسد ذلك الدين الذي تحمله. المسألة الثالثة، الحالة الثالثة، أن يصاب الإنسان بفاقة، وفي هذه الحالة لا يكفي أن يدعي، هو يأتي يقول أنا أصبت بفاقة، بل لا بد من البينة، يأتي بثلاثة أشخاص يشهدون ممن يعرفونه بأنه أصيب بفاقة، فمثل هذا يعطى من الصدقة ما يسد حاله. وما عدا ذلك، المسألة التي يسألها الإنسان الناس تكون سحتا، يعني حرام، تحرم عليه. ولهذا جاء الوعيد على من يسأل الناس وهو غني، أنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وإنما يسأل نارا يتكثر بها. وذلك أن المسألة فيها فقر للقلب إلى المسؤول، والتفات إليه وتعلق به، وهذا لا يجوز أن يكون تعلق القلب والتفاته إلا بالله جل وعلا. ولهذا إذا أنعم إنسان على آخر فإنه يحبه قلبه ويتعلق به قلبه. والواجب أن يكون المؤمن قلبه متعلقا بالله وحده، وأن يكون فقره إلى الله وحده، لا يفتقر إلى الخلق، بل يكون نظيرا للخلق كله، غنيا عنهم، وإنما يفتقر إلى الله جل وعلا ويسأله ويمد يده إليه، تكون مسألته لله جل وعلا وحده، حتى يكون مخلصا، مخلصا في دعائه وعبادته وما يتعلق به قلبه. دل هذا الحديث على أن أفضل الصدقة ما كان عن غنى، ما يبذله الإنسان وهو مستغن عنه، يعني غير محتاج إليه، الحاجة التي تدعو إليها حالته وحالة أهله وما يقوم عليهم، فإذا استغنى عن ذلك فإن هذا من أفضل الأعمال الصدقة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك. وهذا الحديث أيضا يتفق مع الحديث الذي قبله، فإنه جاء وعليه أثر الفقر من العري الذي على جسده. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أهل الحاجة يأمر بالصدقة ويحث عليه في الحالة التي في الشيء الذي يحتاج إليه. ففي هذه الحالة أمر بالصدقة بالثياب، فصار الناس يضعون ثيابهم كعادتهم حينما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فأمر له بثوبين منها. ثم استمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على الصدقة يرغب فيها، فقام ذلك الرجل الذي أعطي الثوبين وكان هو السبب في الأمر الصدقة، وضع ثوبا من أحد الثوبين الذي أخذهما أعطيهما، فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى شيء فإن الأولى أن يستعمله بنفسه، وكذلك إذا كان أهله أو ولده أو من تلزمه نفقته محتاجا إلى هذا فإنه أفضل أن يستعمله في ذلك من الصدقة. وأفضل الصدقة ما تصدق به الإنسان به على نفسه وكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، فإن هذا أفضل من أن يتصدق ثم يذهب يتطلع إلى الصدقات، لأن الصدقة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، ولهذا حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لأنها مطهرة تطهر الناس مثل الوضوء، الماء الذي يتوضؤون به يطهره، كذلك الصدقة تطهر أموالهم وتزكي نفوسهم. فلهذا يكون الإنسان المستغني بكده وكسبه أفضل من الذي يتخلى للعبادة ويتطلع إلى الصدقات، صدقات الناس. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. في هذا الحديث السابق أنه ذكر أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أو ما كان عن غنى، وقال وابدأ بمن تعول، يعني أن أفضل ما يتصدق به الإنسان ما كان فاضلا عن حاجته، عن قوته وحاجته التي يحتاجها في نفسه أو يحتاجها في النفقة على أهله وأولاده. ومفهوم هذا أنه لو تصدق بالشيء الذي يحتاجه أو يحتاجه من تلزمه نفقته من ولد وأهل ونحوهم أن هذا ليس أفضل الصدقة، بل قد يكون في ذلك آثمة حيث ترك الواجب وفعل المندوب، لأن الواجب ألزم من فعل المستحب، لأن الصدقة إذا لم يكن الإنسان غنيا ويكون عليه زكاة فهي ليست واجبة وإنما هي مستحبة قد رغب فيها. صدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة مستحبة وصدقة واجبة متعينة. فالواجبة المتعينة إما صدقة المال الذي يحول عليه الحول، أو صدقة الخارج من الأرض إذا كان نصابا، أو صدقة الفطر عندما يخرج رمضان يتصدق بالصدقة المعينة. والقسم الثاني صدقة مستحبة فيها فضل، ولكن لو لم يفعلها الإنسان ليس عليه إثم، بخلاف الأولى فإنها تتعين على الإنسان. والكلام هنا في هذا الحديث المقصود به صدقة التطوع وليست الفريضة التي هي زكاة المال. وأفضل صدقة التطوع ما كان فاضلا عن حاجته التي لا بد منها، أو حاجة أهله، أو حاجة من يقوم عليهم من الوالدين والأقارب أن تلزمه نفقتهما. فإن تصدق بشيء يحتاجونه فإنه قد يكون آثما، حيث أخل بالواجب وذهب يطلب فضلا. ولهذا قال وابدأ بمن تعول. الذي يعوله الإنسان هم عياله وزوجاته ووالديه، يعني نسبه الأصول والفروع، هؤلاء يلزمه عولهم، يعني القيام عليهم بما يلزم لهم من النفقة والكسوة وما أشبه ذلك. فأمره أن يبدأ بمن يعول، وقد يكون عنده من يعول من حواشيه من الأخوة والأخوات والأقارب الذين لا مال لهم، فتكون الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على من كان بعيدا عنه نسبا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، يعني عندما تريد أن تبذل الحق تبذل مال يجب عليك أن تبدأ بالواجب الذي يجب عليك من نفقتك ونفقة أولادك ونفقة من تعولهم، ثم إذا كان هناك شيء فاضل يكون بعد هذا. وهذا معنى قوله وابدأ بمن تعول. ما الحديث الثاني؟ فهو لا يخالف هذا، فيقول أفضل الصدقة جهد مقل، المقل الذي ليس عنده مال وجهده ما يؤديه مجتهدا في إخراجه طالبا للخير، فهذا يحمل على أنه يجهد نفسه بحيث يكتفي بالشيء القليل ويخرج الفاضل عن ذلك، يعني ما يخل بما يكون له ويكون لأولاده الخلل الذي يلحقه به الضرر. ثم إن الناس يختلفون في هذا، منهم من يتحمل طلبا لمرضات الله جل وعلا ويصبر ويتكفف ويظهر عليه أنه غني، يحسبه الناس غنيا من الاستعفاف والتكفف وإن كان فقيرا، كل ذلك استغنى بالله وصبرا على ما قدر عليه يصبر ولا يذهب يسأل الناس. ومنهم من لا يصبر، فالذي لا يصبر لا يجوز له أن يتصدق بالشيء الذي يملكه ثم يذهب يتطلب الأمور المحرمة، فإنه قد يطلب فضلا ويقع في حرام، يقع في إثم أعظم مما طلبه. يجب على الإنسان أن يكون بصيرا في هذا، متبعا لإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. كثيرا ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفعل الخير، والصدقة جاء الحث عليها في كتاب الله كثيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أنه يضاعف أكثر من 700 ضعف، فهذه 700 ضعف الذي ذكر في هذه الآية. وقوله والله يضاعف لمن يشاء يعني يضاعف أكثر من ذلك، هذا فضل عظيم. وكثيرا ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصدقة، وصحابته رضوان الله عليهم كثير منهم هاجر وترك ماله وبلده وجاء ليس معه شيء إلى المدينة، وكانوا يعملون ويتحصلون الشيء القليل فيتصدقون مما يتحصل لديه، ويجتهدون في ذلك طلبا لما عند الله جل وعلا ورغبة في الآخرة. وفي هذه القصة أنه أمر مرة بالصدقة ففرح عمر رضي الله عنه حيث وافق عنده مال، فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فذهب وجاء بنصف ماله. يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الذي في نفس عمر، فلهذا سأله ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله، يعني مثل هذا الذي جئت به، تركت النصف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله فسأله وعمر يسمع ماذا تركت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. عند ذلك تبين لعمر رضي الله عنه سبق أبي بكر، فقال لا أسابقك بعدها، لأنه لا يمكن مسابقته. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخيرات في جميع المجالات. ولكون فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما على مراد عمر أنه لم يسأل غيره ما سأل غير عمر وأبا بكر ماذا تركتم لأهلكم. وهذا حتى يظهر فضل أبي بكر، وما أكثر النصوص التي تدل على فضله. ثم في هذا دليل على المنافسة في الخير، أن الإنسان ينبغي أن ينافس أخاه في المسابقة في الخيرات، يعني طلب الآخرة، وأن المنافسة في هذا مطلوبة وليست من المنافسة المذمومة التي جاءت النصوص بذمها. تلك المنافسة إذا كانت في الدنيا، أما الآخرة فقد قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر ما لأهل الجنة من النعيم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني يتسابقون فيه، أيهم أنفس أسبق، أيهم أحسن عملا وأكثر حتى يسبق. وفي هذا أيضا جواز تصدق الرجل بجميع ماله إذا كان واثقا بالله ولديه الصبر الذي يمنعه من التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهذا لا يخالف الحديث السابق، لأننا إذا حملنا هذا على هذا المعنى وذاك على المعنى السابق، يعني المنع من الخروج من المال كله لمن لم يكن عنده الصبر وتمام التوكل، بحيث إذا خرج من ماله يدعوه ذلك إلى التطلع إلى ما في أيدي الناس وسؤالهم والتعرض لهم، فإن هذا لا يجوز. أما في مثل أبي بكر رضي الله عنه فإن هذا بعيد أن يحمله ذلك على التطلع إلى ما في أيدي الناس والتعرض لهم بالمسألة. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة جاز أن يتصدق بجميع ماله، إذا كان واثقا بالله جل وعلا وصابرا على ما يصيبه من الإدقاع والفقر، إنه يجوز ويكون هذا فضل، والناس يتفاوتون في هذا، فمن كان لديه الصبر والتوكل يكون أفضل من غيره الذي يتصدق بالمال الفاضل ويبقي ما يحتاج أفضل منه. فإذا الأمر يتعلق بحالة الإنسان نفسه، إذا رأى من نفسه أنه يصبر ويتوكل على الله ولا يتعرض لما في أيدي الناس، أو يكون عنده قدرة على الكسب وتحصيل المال من الأوجه المباحة، فإنه يجوز له ذلك، بل يكون هذا فضيل بالنسبة إليه. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل سقي الماء. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. سعد رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بسعد لما توفيت أمه ذكر أنها يقول افتلتت نفسها، يعني أنها ماتت بدون وصية، يقول: وأظنها لو كان لديها مهلة لأوصت. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعجب أفضل أعجب إليك؟ فقال: الماء، يعني يتصدق بسقي الماء، وهذا يدل على أن سقي الماء أفضل من التصدق بالمال، لأنه لا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء الفاضل الكامل هو الذي يعجبه، ومعنى أعجب هنا أفضل، أيه أفضل؟ وهذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان الناس يحتاجون إلى الماء أكثر فالصدقة بالماء أفضل، وإذا كانوا يحتاجون إلى الطعام أكثر فالصدقة به أفضل، وإن كانوا يحتاجون إلى الكسوة مثلا أكثر فالصدقة بها أفضل، فهي تختلف باختلاف الأحوال. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أن في ذلك الوقت الناس أكثر حاجة إلى سقي الماء، والمدينة كانت معروفة بأنها يستعذب لها الماء كثير، أكثر مياهها كانت غير صالحة للشرب، وإنما يستعذبون الماء يعني يطلبون الماء للشرب. فلهذا قال له هذا القول، والمراد بذلك أن يكون في هذا صدقة جارية. وفي هذا دليل على جواز الصدقة تسبيل الماء في الوقت المعين، وأن يجعله عن الميت، لأن سعد جعل هذه الصدقة عن أمه، وفيه دليل على أن ثواب الصدقة تلحق الميت بعد موته، بل كل عمل من أعمال البر إذا عمله الإنسان لله مخلصا ثم جعل ثوابه لميت فإنه ينفعه ذلك، وسيأتي ما يؤيد هذا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا الحديث يدلنا على أن الجزاء من جنس العمل. هنا يقول أي مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأي مسلم كسى مسلما على عري كساه الله جل وعلا من حلي الجنة إلى آخر. فهنا ذكر الجزاء أنه من جنس العمل، وفي هذا ترغيب على بذل المعروف ووضع المعروف في المحتاجين، وفي هذا ما يشير إلى أن الصدقة في مثل هؤلاء قد تكون دافعة عن الإنسان شرورا كثيرة، بل قد تكون سببا في حسن الخاتمة ودخوله الجنة. ولهذا جاء أن الصدقة تدفع ميتة السوء، وميتة السوء هي الختام السيء نسأل الله العافية. وأهل المعروف هم الذين يتحصلون على فضل الله جل وعلا، وهو كريم يحب الكرماء، يحب من يعمل على وفق ما يتصف به الرب جل وعلا. جواد يحب الأجواد، وكريم يحب الكرماء، كما أنه نظيف يحب النظافة، وجميل يحب الجمال جل وعلا. وإذا أحب العبد فإنه يتولاه، ومن تولاه الله حماه من كل مكروه في الدنيا والآخرة. وقد جاءت الآثار أن الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي هذا الحديث يقول العلماء إشارة إلى أن من بذل شيئا من هذه المذكورات أنه يبقى مسلما ويموت على الإسلام، وهذا فضل عظيم ينبغي للإنسان أن يتطلبه لعله يفوز بذلك، لأن من أكبر النعم التي ينعم بها الرب جل وعلا على عبده أن يتوفاه مسلما، هذا أكبر النعم على الإطلاق. إذا مات مسلما فإنه قطعا سيكون من أهل الجنة، وإن ناله ما ناله من الشدائد أو ربما من العذاب، قد يناله عذاب في القبر وعذاب وشدة في الموقف، وربما ناله عذاب في النار، ولكن لا بد أن يدخل الجنة، يكون مآله إلى الجنة. والحياة الآخرة ليست محددة بألف سنة أو بمئة ألف سنة أو بمليون سنة، أبد الآباد حياة دائمة أبدا لا حدود لها، يخلدون خلود السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض تدوم ولكنها تغير وتبدل حتى تصبح صالحة للبقاء الأبدي. فهذا هو السعيد الذي يموت مسلما. وكلما اكتسب الإنسان خيرا يكون ذلك داعيا له إلى تحصيل خير آخر، لأن من جزاء الحسنة فعل الحسنة بعده، هذا دليل القبول. إذا قبل من الإنسان حسنة وأردت أن تنظر إلى هل قبلت، انظر إلى حاله، فإن كان يزداد خيرا فهذا عنوان القبول أنها قبلت منه. أما إذا كان لا يتبع الحسنة سيئة فهو دليل على عدم القبول، نسأل الله العافية. وعلى كل حال هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الإنسان شيئا من ذلك، وهنا جعلها مرة واحدة، أي مسلم كسى مسلما، يعني ولو مرة، وهنا قيد ذلك، قيد الكسوة والإطعام والسقي بالمسلم. وقد مضى أن الصدقة تجوز حتى على الكفار وفيها أجر وإن كان كافر، بل إن كان بهيمة، فإنه جاء أن في كل كبد حرى أجر، في كل كبد حرى، يعني في كل من يأكل ما تقدمه له يكون أجر، ولكن الأجور تتفاوت. فتقييده هنا بالمسلم لأنه أعظم، ولأنه هو الذي ينبغي أن يبذل له المعروف من الصدقات وغيرها، هو الأولى، أولى من غيره. قال: باب في المنيحة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل حا وحدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وفي حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. المنيحة هي أن يقدم الإنسان إلى أخيه شاة أو عنز أو بقرة ينتفع بحليبها ثم يردها إلى مالكها، يحدد له وقت هذه السنة مثلا. وهذه العادة التي جرى عليها عرف العرب، يمنح بعضهم بعضا، لأن العنز أو الشاة أو الناقة أو البقرة الغالب أنها تبقى سنة أو أكثر السنة حلوب تحلب، فتبذل للقريب أو للصديق أو لغيره أو لمن ليس عنده حليب يحلبها ويقوم عليها، أو يحلبها فقط يأتي إلى محل صاحبها ويأخذ حليبه ويتصرف فيه كيف يشاء. وكذلك تكون في الثمار، صاحب النخل يمنح نخلة صدقة لمن ليس عنده شيء من النخل، يقول لك هذه النخلة تنتفع بثمارها حتى ينتفع به ثم يعود إليه أصله من أي شيء كان مما ذكر. ويدخل في هذا النقود نفسها، إذا بذلها سلفة قرضا يقرضه إياه ينتفع بها وقتا ثم يردها إليه فهي أيضا من المنيحة تدخل فيها، وفيها فضل عظيم. ولا ينبغي للإنسان يتساهل بمثل هذه الأشياء، فإنها تقوم بمن تمنح مقام عظيم، وهي كذلك عند الله جل وعلا، فيها الحث على مثل هذا. وهذا ينبغي أن يحتسبه الإنسان وأن يقدره وأن يرغب فيه ويعده من أفضل الأعمال. قال رحمه الله تعالى باب أجر الخازن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن هو الذي يولى حفظ المال والقيام عليه من أي مال كان، يسمى خازنا، يعني يوكل على هذا الشيء ويؤمر أن ينفذ ما فيه المصالح التي يريدها صاحب المال. فإذا أمر صاحب المال بالصدقة هذا الذي يكون قائما على المال فتصدق بما أمر به ولم يترك منه شيء ووضعه حيث أمر ورجى بذلك الثواب، فإنه يكون أحد المتصدقين، يعني نظير المتصدق، نظير صاحب المال. ومثل ذلك المرأة إذا أمرها زوجها أن تعطي الشيء الذي يجب أن يعطى تكون بمنزلته أيضا، وفضل الله واسع، يكون له أجر مثل أجر الآمر والمالك من غير أن ينقص أجر المالك والآمر شيء. وهذه قاعدة جاء بها الشرع، الذي يدل على الخير أو ينفذه يكون له مثل أجر فاعله، كما أن الذي يكون حائلا بين الخير وبين وصوله إلى مستحقه يكون عليه من الوزر مثل أوزار البخلاء الذين يمنعون الحقوق. وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبالعكس من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفضل الله واسع وعذابه شديد جل وعلا، ولكن في مثل هذا ينبغي حسن النية والقصد، لأن الأمور بالنيات، فإذا كان الخازن يعمل حسب الأمر فقط بدون احتساب وبدون نية فليس له إلا عمله، وإنما يكون ذلك عند النية والاحتساب ورجاء الأجر والفضل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنة مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. هذا صريح فيما سبق، والمقصود بهذا أن المرأة تتصدق بالشيء الذي لا يضر بدون علم زوجها، إذا تصدقت بمثل ذلك فإن لها أجر ولزوجها أجر الكسب من غير أن ينقص أجر واحد أجر الآخر. وهذا إذا عرفت ذلك أنه لا يضر، وأنه أيضا لا يلحق بالزوج ضرر، لا بالذي ينفق عليه ولا بالذي يكسب، وهذا الغالب، تتصدق من الفضل. وفي هذا جواز الصدقة من المال بالمعروف لمن يتولى الشيء العام يوكل إليه، أنه يتصدق بالشيء الذي لا يضر، وإن لم يصرح له بذلك بالقول، ويكون بذلك مأجورا، ولمن كسب المال أجر. ومثل ذلك الخازن، والخازن سبق أنه الذي يقوم على حفظ المال، منه العملاء الذين يعملون في البيع والشراء وما أشبه ذلك، فإنهم إذا عرفوا أن صاحب المال لا يمنع من إعطاء الفقير الشيء اليسير، يعرفون هذا وقد يأذن لهم بذلك وأعطوه، فإنهم يكونون بذلك مأجورين، ويكون ذلك أيضا جائزا بشرط أن يعرفوا أن صاحب المال لا يمانع من ذلك. وإن كان المال أصله ليس لهم فيكون لهم أجر على ذلك، ولصاحب المال أجره أيضا، والله فضله واسع. ولكن يجب أن يكون هذا عن معرفة، معرفة رضا صاحب الحق إذا بذل أنه لا يمانع منه. معروف أن مثلا إعطاء ريال أو عشرة ما أشبه ذلك للفقير، الناس يختلفون فيه، منهم من تسمح نفسه بذلك بكل بساطة، ومنهم من يمانع إذا كانت نفسه لا تسمح لا يجوز له أن يتصدق بشيء إلا عن رضا. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم. فقال الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب. قال أبو الرطب الخبز والبقل والرطب. قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. قولها إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا يعني أنهن لا يكتسبن المال، وإنما المال والنفقة وما يلزم لذلك، وإنما يكون نفقة النساء على الرجال لأنهم هم القوامون عليهن، وهذه سنة الله. ولكن قصدها بهذا أنهن لا يساوين الرجال، فالرجال يكتسبون الأموال ويمتلكونها بكدهم وجهدهم وأسفارهم وتجاراتهم، وهن لا يعملن ذلك، فمن أين نتصدق؟ فأذن لهن أن يتصدقن بالطعام من الطعام الذي يقدم في البيوت، تقدم في البيوت، يتولين يتصدقن منه، وهذا إذن لمن يتولى شيئا أن يبذل منه ما لا يضر، ما لا يضر بمن يعد ذلك له، وهذا عام. وهذا المقصود بقوله بالرط يعني الطعام الذي يقدم للأكل أو يعد، سواء كان تمرا أو غيره، فإذا تصدقن منه ولو لم يعلم أزواجهن وهو لا يضر بمن ينفق ذلك عليه، فإنه يكون لهن أجر. والصدقة القليلة قد تعدل الكثيرة وقد تفضلها إذا صلحت النية وحسن القصد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، يعني أنها تنفق بالمعروف كما سبق الحديث الذي سبق هذا، يعني غير مسرفة وغير مخلة بالواجب، وهذا يدل على أن المرأة يؤذن لها بالصدقة من طعام البيت، وأنها إذا تصدقت بذلك شيء من ذلك أنها تكون مأجورة، وقد أذن لها شرعا في ذلك، وهذا مقيد بكونها غير مسرفة، والإسراف ممنوع في جميع الأشياء. ثم إنها هي لها قسم مما يقدم إليها، لها حق في ذلك، كما أن لها حق طلب الأجر، فهي مأذون لها أن تبحث عن وجوه الخير، وهذا منها. والشرع جاء بالإنصاف وبالعدل في كل شيء، لا يضر المنفق الكاسب ولا يجحف بمن أعد له ذلك، فهذا هو العدل الذي أمر الله به.